معنا مواقع إسلامية ولازم نحجز لها مساحة من شركات أجنبية، ولا يتم الدفع إلا عن طريق بطاقة نشتريها من البنك ثم نعديها بالمبلغ الذي طلبته الشركة، ونعطيها رقم البطاقة وهي تقوم بتحصيل المبلغ منه، مع العلم أننا لا نعبي البطاقة إلا لما نحتاج حجز مساحة أو تجديد مساحة ما ولا نترك بها مال. لا بأس بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعذركم خيرا على ذلك. خيرا على ذلك.